سمعت واطعت. وايضا عمران بن حصين هو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، فقال كعب اللي هو من التابعين، كان يهودي واسلم صحيح من التابعين، فقال له كعب فقال له نعم نعلم من الحكمه ان الحياء فيه كذا وكذا، واتى بكلام الكثير للحكماء على الخيريه في الحياء. فقال فزجره زجرا شديدا ونهره نهره شديده، قال احدثك عن رسول الله وتاتيني بحكماءك؟ انا اتكلم عن وحي نزل من السماء، اتكلم عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، كان وسط الناس يتكلم على مناسك الحج، قال ومن السنه ان يتطيب المرء لحله ولاحرامه، ويروي عن ذلك حديث عن حديثا عن عائشه رضي الله عنها وارضاه، قالت كنت اطيب رسول الله لحله ولاحرامه، فقام قائل فقال ان اباك لا يرى بذلك. من ابوه؟ نعم عبد الله لا يرى الطيب، ياخذ بتاصيل التحريم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا البس ثوبا، لان هو راوي هذا الحديث، ثوبا مسه زعفران او ورد. فقال ابن عمر لان امتلئ زفتا او قارا خير لي من ان اتطيب عند حلي وعند احرامي. فقال سالم بن عبد الله كاسد من اسد الله يحافظ على سنه النبي الله. فقال سالم امرنا باتباع النبي وما امرنا باتباع ابي، ويقصد بذلك عند المخالفه، ونفس الكلمه قالها عبد الله بن عمر. هي مش كا واحده تخرج منها هذه الانوار، لما صدقوا في اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم كانت الكلمات تتطابق. عمر الخطاب نفسه عندما قال عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على المتعه، قالوا ابوك لا يقول بذلك، يعني ينهى عن المتعه متعه الحج، فقال امرنا باتباع النبي وما امرنا باتباع عمر، يعني عند المخالفه، ولم يبلغ عمر او اجتهد اجتهادا خالف فيه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يؤخذ بهذا الاجتهاد. وايضا بقي بن مخلد يعني سار انفق كل امواله، وكان يمشي من الاندلس يمشي ما شيئا تشققت رجله ليسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان احمد محمد في هذه الاولاد ابتلي بمساله خلق القران وما كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعني لما علم بما بقي بن مخلد وما فعل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عظمه وهابه واجله، وكان يقول ائتيني ليلا فياتيه ليلا ويحدث بقي بن مخلد. فكان الصحابه والتابعون ومن بعدهم يحافظون على سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمون سنة السلام ويجلون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مالك الإمام إمام دار الهجرة، الإمام مالك كانت أمه تقول له تعممه وهو صغير وتطيبه وتقول اذهب إلى مجلس ربيعة، ربيعة الراء، اجلس إلى مجلس ربيعة تعلم منه الخلق ثم العلم. فكان يجلس ولازم ربيعة سنين طوال، ثم دخل المدينة فحل من فحول الحديث. من الزهري؟ كان فحل من فحول الحديث، امير المؤمنين في الحديث. فكان مالك يلزم ربيعه، لكن ربيعه في اخر الاونات كان يكثر من الكلام في الراي، ولذلك سموه ربيعه الراي، كان يقيس ويخالف الصحابه، وكان مالك يعني يتاسى لذلك تاسيا شديدا. فلما راى الزهري لازم الزهري لياخذ منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والامام الشافعي كان ينشغل بالشعر وينشغل باللغه، فلما راه يعني شيخه في مكه مسلم بن خالد قال له إني أرى أن الله جل وعلا فتح عليك وعلمه، وقال اطلب الحديث أو قال اذهب إلى المدينة. فكان يذهب ليقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم على أي رأي، فحفظ الموطأ في أقل من 15 يوم. ويعني لما رأى منه مالك هذا الحفظ وهذا الفهم ودقة الفهم، قال إني أرى الله قد بثق في وجهك نورا، سيكون لك في الأمة من شؤون، فلا تضيع ذلك بالمعاصي، اللهم اعصمنا من المعاصي يا رب العالمين. فالسلف أحوالهم يعني دقيقة جدا جليلة جدا، نقول أحوالهم عظيمة في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم السنة على أقوال الرجال. أختم بذلك بقول الشافعي عندما أفتى الفتوى وقال له تقول بذلك، قال أرأيت في وسط زنارة، أرأيتني خرجت من كنيسة يقول قال رسول الله، وما لي لا أقول بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأسبوع القادم إن شاء الله سنترك الإخوة، كل أخ سيأتينا الآن في الدرس ويتكلم لنا بحديث أو بقصة عن سلفه في حفظ السنة وتقديمها على